الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في باب الكلام على الإيمان برسل الله عز وجل في المبحث السابع منه قال: ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده، أي لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تقدم الحديث في هذه عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث على عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر، هو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. فمن ثمار هذه العقيدة: واحد، استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة، وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة، ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر، يعني حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدة يسيرة، نحو من 70 يوما أو نحو هذا، يعني كانت حجة الوداع آخر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة والعظيمة، ولذلك سميت حجة الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر اجتماع كبير للمسلمين، كان أعظم اجتماع للمسلمين وآخر اجتماع للمسلمين بهذا الحجم الكبير. في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريع، ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية، على ما أخرج الشيخاني أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني المقصود أن يعني ختم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للرسالات، يعني أن دينه كمل وتم ولم يعد هناك مجال لزيادة فيه ولا نقصان منه، لا نقصان في دين الله عز وجل ولا زيادة عليه، الدين كمل وتم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أصبح دين الإسلام دينا كاملا تاما شاملا لكل ما يحتاجه البشر في أمور حياتهم الدنيوية والأخروية، في جميع حياتهم الضوابط والتشريعات وكل شيء موجود أنزله الله عز وجل. قال: وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة، وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه. طبعا ما جاءت به الأنبياء هو أعظم نعمة على البشر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صور هذا التراث الذي تركه الأنبياء عليهم السلام بأمر عظيم هو القصر، شيء يعني بناء عظيم هو القصر. طيب، هذا البناء الذي شيد، الذي يعتبر يعني مرجع للناس جميعا، يعني ختم هذا البناء الجيد الطيب الذي يعتبر قبلة للناس جميعا ونورا وهداية للناس جميعا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ظل البناء، هذا البناء الجميل الطيب المشيد العظيم، ظل فيه مكان ناقص، فيه مكان ناقص. هذا المكان ما هو؟ هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فاكتمل البناء. شوف، لما تشوف قصر كده الناس ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لرسالات الأنبياء بقصر عظيم، غير أن فيه موضع لبنة، موضع طوبة فاضي، الناس اللي بتمر عليه تقول لو وضعت هذه اللبنة لكان إيه؟ لكان البناء على أتم وجه وأكمل وجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته هي هذه اللبنة، هذه اللبنة كانت تمام وكمال الرسالات. فقال وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم بها البناء. وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبقى مجال للزيادة في هذا الدين، هذا الدين خاصة، ولا الرسالات عامة، الرسالات كلها كملت والأديان تمت، ولم يعد مجال لإحداث شيء جديد فيه، مفيش اختراع في الأديان. يعني الناس ممكن تخترع في أمور الدنيا تحسن فيها، السيارة مثلا تجد موديل 2000 يجي 2001 تجد إن فيها كماليات وأشياء زيادة واستدراك لأشياء فيها نقص وتكميل، وهكذا أمور الدنيا فيها زيادات واختراعات، لكن أمور الدين هي ما على ما كانت عليه. فالدين يظل ثابتا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين هو الذي يبقى دينا إلى أن تقوم الساعة، لا زيادة فيه ولا نقصان، الدين كمل فمش محتاج لأي زيادة. فقال إلى أنه لم يبقى مجال للزيادة في هذا الدين خاصة، لا زيادة ولا نقصان، ولا الرسالات عامة، كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليراجع في موضعه. 2 ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين، مما يترتب على ختم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم النبيين، أن هذا الدين لا ينسخ، لا ينسخ هذا الدين لا كله ولا بعضه، ما فيش حكم فيه ينسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النسخ انتهى. يبقى لا يصلح ان يكون في احكام شرعية موجودة في القرآن واحد يأتي يقول لك ان هذا الكلام يقول بخلاف هذا الكلام. لذلك يعني الرافضة لما تكلموا في الصحابة فبعض العلماء احتج عليهم بقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقال إيه؟ أن الله عز وجل أخبر أنه رضي عن المهاجرين وعن الأنصار وعن من اتبعهم، رضي الله أخبر أنه رضي، فمتى أخبرنا أنه سخط عليهم؟ هؤلاء الذين يدعون أن الصحابة بدلوا وغيروا وطعنوا في دينهم، طب الله عز وجل أخبر أنه رضي عنه، فمن الذي أخبرنا أن الله عز وجل سخط عليهم بعد هذا الخبر؟ الدين لا ينسخ، هذه الآية قاضية وفاصلة ويعني واضحة وبينة في بيان فساد مذهب الرافضة الذين يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سائر أحكام الشريعة، أحكام الشريعة كلها أحكام فاصلة ومنتهية، محدش يجي يطعن يقول لك الحكم ده ما عادش ينفع مش مناسب للزمان ده. مثلا حكم زي إيه؟ زي حكم الجزية الآن مثلا، لو أثاره واحد الآن يقول لك يعني بيحرجون من يعمل في السياسة من الإسلاميين بهذا الحكم، يقول لك طب هتعمل إيه في الجزية؟ واحد بيتسمى باسم الإسلام يجي كده يعرض عليه كده يقول طب هتعمل إيه في الجزية؟ ما كلمة الجزية الآن الدنيا هتقوم عليك الأمم المتحدة ومش عارف إيه والكلام الفاضي ده كله، فيضعف يقول لك لا أصل بعض الناس منهم يقول لك لا أصل الحكم ده كان زمان ومش عارف إيه، كلام فاضي وكلام فاسد وباطل، لا دين الله لا يتغير. ممكن تقول إنه في هذه المرحلة لا نستطيع تطبيقه، ممكن يقبل هذا الكلام لكن التدرج في التطبيق هذا أمر شرعي، لكن الحكم ثابت، الحكم الشرعي ثابت لا يتغير. فأنت الآن عندك الحكم الشرعي أن الجزية موجودة ومشروعة بأحكامها، لكن قد لا يستطيع الناس أن يطبقوها في زمن معين لأنهم يعني غير قادرين على تطبيقها، خلاص يقول هذا، لكن الحكم لا يتغير ولا ينسخ. قال: ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثه نبيا آخر، لا يمكن أن يبعث نبي آخر ينسخ هذا الدين، ولا واحد يقول أنه مصلح جاي مصلح من المصلحين، وإحنا بنشوف تخريفات من تخريفات من يدعون فيهم الإصلاح، يعني يأتون بأشياء مخالفة للشريعة الإسلامية، ويعني تحت ضغوط المجتمعات الدولية ويعني الهجوم على الإسلام يحاولون الدفاع عن الإسلام، فيأتون بكلام يناقض الإسلام. لا، ما فيش حد مهما كان مصلحا ومهما كان يعني عنده أي شيء لا يمكن أبدا، أن ليس له الحق أن يغير حكما من أحكام الله. قال: ومعنى ختم النبوة بنبوته صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته. وأما نزول عيسى عليه السلام، طب عيسى نبي وهينزل ويبقى فيه ناس من أمة محمد، هل هيكون تابع لأمة محمد ولا هيبقى تابع لمن؟ ما هو نبي وله شريعته. قال: وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك، على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه السلام نزل في فترة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأنبياء لا يعارض بعضهم بعضا، خلاص شرع عيسى نسخ وأدى ما عليه صلى الله عليه وسلم وأتم رسالته وأدى الأمانة، وخلاص الشريعة التي جاء بها نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه لا يعمل بها لأنها نسخت وليس هذا زمانها، خلاص زمانه شريعة عيسى عليه السلام نسخ، فهو لما ينزل عيسى عليه السلام بيعمل بشريعة، وهكذا الأنبياء كذا الأنبياء عليهم السلام يعمل بشريعة، إنما يتعبد بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا، يتقيد بشريعة الإسلام. ولذلك النصارى اللي هم يعني اللي فعلا بيتبعوه كلهم بيتبعوا عيسى ويدخلوا في الإسلام عند ذلك. ثلاثة: القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل. ما عندناش وقت إن احنا نناقش نقول له أنت إيه الدليل على نبوتك، وأنت فين، هل يوحى إليك أو لا، أو نحاول نناقش، لا فيش مجال لأن أنت خلاص الباب مغلق. قال: وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة، وإن كان يعني فيه يعني لابد أن يوجد ما يبين كذبة لأن الله عز وجل يقيم الحجة على عباده، لكن يعني أنت كمسلم تبقى قاطع لا عند ما ليس عندك أي شك في أن هذا كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال: القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل، وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين. ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم ومن أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره اعتقاد ختم النبوة به، وذلك بإخباره عن خروج كذابين 30 في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة. طبعا خرج كذابون كثير دعوا النبوة ويعني هلكوا وانتهى ذكرهم وانتهى أمرهم تماما، ما فيش واحد باقي يتبع واحدا منهم مهما إيه كان عنده هذا المدعي للنبوة من ذكاء وفطنة، وانتشر أمره بين الناس لكن بينطفي بعد ذلك وينتهي تماما، وهذه في حد ذاتها معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أنه سيخرج دجالون كذابون 30، والآن خرج كثير وانطفأ ذكرهم جميعا. ويعني نحن نؤمن بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يدعي النبوة، ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم، كما جاء هذا في حديث ثوبان صلى الله عليه رضي الله عنه في الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، في الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن رسول الله وخاتم النبيين. 4، ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم، بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، لكن الله عز وجل جعل في هذه الأمة أمراء يقومون بشرع الله وإقامة دين الله في الأرض. يبقى الأمراء هنا اللي هم يعني أمراء شرعيين هم الذين يقومون بشرع الله سبحانه وتعالى، لا كما يقوله الجهال والمتطاولون على العلم يقولون ولي أمر شرعي، فلان ده ولي أمر، هو يبقى شيوعي ويبقى علماني محادي لله ورسوله ورافض لشرع الله، يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، طيب رافض الشريعة يقول لك ده ولي أمر شرعي، ويجادل عن ذلك ويضلل من يخالف ويقول لك ده خارجي وده منحرف ده مش عارف ايه. فهو لا، الأمراء إنما سموا أمراء لأنهم يقومون بأمر الله، لا يكونون أمراء شرعين إلا إذا قاموا الدين، لكن إذا كانوا حربا على الدين وكانوا رافضين لشريعة الإسلام ويرفضون إدخال الدين في السياسة، يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وهم يدخلون في الدين، يدخلون السياسة في الدين، لكن الدين يدخل في السياسة لا. يعني تجد السفهاء يتكلمون في الدين، يعني إعلاميون جهال بدين الله عز وجل، الواحد منهم يتكلم في الصحابة ويتكلم في أصول الدين وينكر عذاب القبر على الملأ ولا أحد يرد عليه، دي أصول الدين، وده مسألة يعني من البلاء الذي نعيشه. قال: ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم، في الدين والدنيا لهم، بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم أي تقودهم وتحكمهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي. طب من الله يقوم بالأمة؟ وستكون خلفاء تكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادته. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. الحديث رواه أبو داود، وقال العراقي إسناده جيد. قال: وواقع الأمة يشهد بهذا، فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع. يبقى العلماء والأمراء يسوسون الناس بالشرع، طب لو حاد العلماء عن الشرع لا طاعة لهم وليسوا بعلماء وتسقط مرجعيتهم، ولو انحرف الأمراء عن الشرع وحادوا عنه وحاربوه سقطت ولايته، أصبحوا إيه؟ أناسا متسلطين على الأمة وليسوا سلاطين. قال: ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يا رب. فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة، وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه الله بهذا المقام خاصة. وعلى كل حال، فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله. فيعني هذا المبحث قائم على إيه؟ على الأمور الآثار المترتبة على ختم نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم. نحن ما الذي يترتب على ذلك؟ هذه الأمور كم أمر؟ أربعة أمور. الأول استقرار التشريع، أن التشريع استقر وكمل ولم يعد يقبل الزيادة والنقصان. الأمر الثاني ثقة الأمة بعدم النسخ، نسخ الدين لم يعد هناك مجال للنسخ. ثلاثة القطع بتكذيب كل مدعي للنبوة، يعني من قبل أن تجلس معه فلان قال يدعي النبوة في الهند كاذب، من قبل أن نسمع كلامه، وأنت لما تسمع كلامه ستتأكد أنه كاذب. يعني أهل العلم الذين لهم دراية ومعرفة ورسوخ في العلم إذا جادلوه وناظروه سيثبتون أنه كاذب، لكن أنت قبل أن تعلم شيئا عنه تقطع بأنه إيه كاذب. الأمر الرابع ظهور فضل الأمراء والعلماء. ليه؟ لأنهم يعني يقومون مقام الأنبياء. لذلك يعني في هذا المقام نذكر، نختم بهذه القصة أو هذه الكلمة للحارث المحاسبي لما أخذ أحمد في فتنة خلق القرآن. لما أخذوا أحمد في هذه الفتنة وحبس، جاءوا إليه فقالوا إن أحمد قد أخذ، فقم فتكلم. فقال لهم: أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ولكن حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. أتريدون مني مقام الأنبياء؟ يبقى العالم الذي يقوم مقام الأنبياء هو الذي يبلغ الحق ولا يبالي بما يناله، مش يداهن هذا ويجامل هذا وكذا، لا، هذا ليس هو العالم الصادق. يبقى في علماء يقومون بأمر الله، يقومون مقام الأنبياء، وهؤلاء يعني كما سبق إن هم الله عز وجل يعني يأتي بغيرهم، كلما هلك واحد منهم يأتي بغيره. لا يزال في هذه الأمة من يقوم بأمر الله، كذلك الأمراء الذين يطبقون الشرع ويقومون به هم أيضا يقومون بهذه المهمة. فيعني الله عز وجل أكرم هذه الأمة بهؤلاء وأكرم هؤلاء بالقيام بمقام الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.